هذا يقول متى يكون النظر إلى المرأة، هل هو بعد العقد أم قبله؟ نقول يكون قبله، أما بعد العقد فهي زوجته، لا تستأذن أحد في النظر إليها، إنما ذهب بها إلى منزلك وعاشرها، وإنما المطلوب هو النظر إليها قبل العقد عند الفطرة. يعني إذا خطبت من ناس ورغبت في الزواج منها ورأيت أو غلب على ظنك أنهم يوافقوا لك فلك أن تنظر إليها. هذا يقول إنسان مذاء، يقول من غير لذة ويصعب عليه السيطرة والتحرز من ذلك مرات كثيرة، فما الحكم؟ نقول هذا إذا كان بسبب غشيان أماكن تدعو للشهوة، كأن يكون مثلا في سوق فيه نساء أو في مكان فيه نساء ونحو ذلك، فعليه أن يبتعد عن هذه الأماكن وأن يختار له عملا لا يتغشاه النساء ونحو ذلك. أما إذا كان هذا يخرج منه لا إرادي، فإذا خرج منه فعليه أن يستنجي ويتوضأ، وإذا كان هذا معه مستمر فعليه أن يتوضأ لدخول، يستنجي ويتوضأ لدخول الوقت، ويجعل عليه شيئا يحفظه من التلوث، لأنه يكون حينئذ مثل من به سلس. هذا يسأل ويقول ما كيفية المسح على الجوربين؟ كيفية المسح على الجوربين؟ الجورب الذي يمسح عليه هو الجورب الصقيل، يعني السميك الذي لا يرى القدم من ورائه، ويكون لبسه بعد كمال الطهارة، يعني تلبسه بعد أن تتوضأ، فإنك تمسح عليه بمعنى تمسح على ظاهر قدمك من أطراف الأصابع إلى الكعبين، هذا هو المسح، بمعنى تبلل يديك وتمرها على ظاهر قدمك، هذا هو المقصود بالمسح، وأن تكون الجوارب ساترة للكعبين، وأن لا يخلعها الإنسان بعد المسح، فإذا خلعها فإنه حينئذ ينتقض وضوءه وعليه أن يعيد وضوءه. هذا يقول وجدت طفلة في الصحراء تبلغ من العمر 9 سنوات وهي عنياء ورجلاها متصلتان ولا تستطيع الحركة، وكان معها ذهب يساوي 20,000، فأخذتها وعالجتها بفلوسها حتى شفيت والحمد لله، ومكثت عندي حوالي 6 سنوات، فهل يحق لي الزواج منها أو لا؟ نقول بل يحق لك الزواج منها، لأنها أجنبية منك، أنت أحسنت إليها وقمت برعايتها وعلاجها، وأنت هذا الأمر نسأل الله تعالى أن يثيبك عليك وأنقذتها من مهلكة، وكونك تتزوج بها لا شيء فيها، والذي يزوجها هو الحاكم والقاضي في بلدك، هو الذي يتولى ولايتها في عقد النكاح. يقول هل يجوز للرجل الذي ينظر للمرأة قبل الزواج أن يصافحها؟ نقول لا، لا يصافحها، لأنها أجنبية، لا تزال أجنبية وليست محرما له، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن يبرى رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له. يقول ما هو الحجاب الشرعي؟ ولو قالت المرأة أعرف هذا الحجاب ولكن لم أقتنع بهذا الحجاب. الحجاب الشرعي للمرأة هو أن تغطي جميع بدنها من رأسها إلى قدميها، لا يظهر منها شيء، وتكون ملابسها واسعة غير شفافة، هذا هو الحجاب الشرعي. وأما كونها تقول لغير إنها غير مقتنعة بهذا، فالواجب عليها أن تعرف أنها ملزمة بأحكام الشرع، وأن الإنسان لا خيار له في الرفض والاختيار، بل يجب عليه أن يلتزم بأحكام الشرع أمرا ونهيا، فإذا نهاه عن أمر كف عنه، وإذا أمره بأمر أتى به قدر استطاعته. أما أن تقول أنها غير مقتنعة فمسألة ما هي مسألة قناعة وعدم قناعة، مسألة التزام. الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا نزل عليهم الحكم الشرعي نفذوها مباشرة ولا يترددون، هل هم يقتنعون أو ما يقتنعون، أو هل يفاوضون أو ما يفاوضون، أو هل في تخفيف أو ما في تخفيف، هذا الحكم الشرعي نفذوه لأنه حكم الله الذي خلق، والله تعالى أحكم الحاكم، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذا يقول ان بعض الناس يحتج بحديث اذا بررت الفتاة المحيض لا يجوز ان يرى منها الا هذا وهذا، واشار الى الكف والوجه. هذا الحديث فيه ضعف وفيه انقطاع، وهذا لا يصلح حجة ولا معارضا للاحاديث والايات الواضحة الصريحة الصحيحة. هذا يقول ما حكم المذي الذي يجده الإنسان على ثوبه مرات كثيرة؟ المذي غير المني، المذي نجس ويجب غسله ولا تصح به الصلاة، بخلاف المني فإنه طاهر، والمني يوجب الغسل، والمذي يوجب الوضوء والاستنجاء. وعلي رضي الله تعالى عنه يقول كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إنما يكفيه أن يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.